بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الموضوع الثالث في دورتنا هذه بعد الكتب والنية: كيف تختار المواضيع؟ أذكر بعد أن رجعت من الجمعة الأولى بعد البداية، وكل الأمر إلينا أن نخطب في هذا المسجد، فالخطبة الجمعة الأولى ورجع. لا أدري كيف تذكرت أن المسألة ما تقتصر على جمعة واحدة، بعد هذه الجمعة جمعات، الله أعلم كم ستطول. فخطر في بالي سؤال: من أين آتي بالمواضيع بعد طالت المسألة سنة سنتين؟ كيف؟ حقيقة في ذلك الوقت همني هذا الأمر، يعني خطبة هذه الجمعة مشيناها، لكن الجمعة القادمة والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها. فاتني أن الله عز وجل يعين. إذا بدأت بنية صادقة مع الله عز وجل، وأنت تريد أن تعلم الناس أمور دينهم، وتريد أن تغير واقع هؤلاء الناس إلى واقع إسلامي، سيعينك الله عز وجل على ذلك. فلا أدري كيف خطر في بالي موضوع، رأيت أن كثير من الناس في جوارحهم بعيدين عن الإسلام، فخطر في بالي أن أضع عنوان وأعمل تحت هذا العنوان لنصحح المسار نحو الإسلام. البداية كانت هكذا. فطالما أن التصحيح نحو الإسلام متعلق بالجوارح، فقلت أول ما أبدأ باللسان، لأن آفات اللسان كثيرة، والآفة المتعلقة باللسان الكذب. فبدأت أبحث عن الكذب من أعمال اللسان والعياذ بالله، فرجعت إلى الآيات القرآنية، إلى الفهرس، وأنا أتتبع الآيات تبين لي أن هناك كذب على الله عز وجل، وبالضرورة هناك كذب آخر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك كذب آخر الكذب بين الناس. وأنا أبحث، مجرد أن خطر الموضوع في بالي وأنا أبحث، إذن الآن اتسع الأفق أمامي. فكانت الخطبة الأولى عن الكذب على الله عز وجل، وبعد ذلك أنا مطمئن أن الجمعة القادمة أنا أعلم سأتكلم عن إيش بإذن الله تعالى. فكانت الخطوة التي بعدها بدأت أكتب عن الكذب على رسول الله، وأنا أكتب عن الكذب على رسول الله، وإذا يظهر أمامي أن الصحابة متهمون بالكذب، فأصبح الحديث عن الكذب على رسول الله ماذا يعني، ثم بعد ذلك حديث عن تزكية الصحابة، لأن هؤلاء هناك من يتهمهم بأنهم مرتدون وبأنهم، فدخلنا في موضوع آخر بعيد عن آفات اللسان في مسألة تزكية الصحابة من خلال القرآن. هذا الكلام جرنا إلى أن نبحث، أن نكتب مواضيع في علم الحديث، ماذا فعل العلماء وأهل السنة والجماعة لكي ينقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت خطبتين أو ثلاثة فقط في علم الحديث. إذن أنا بدأت أين؟ والآن الله عز وجل فتح لي، بمجرد أن تبدأ المواضيع تنفتح أمامك. فأصبح الحديث عن الكذب على رسول الله، ثم عن الصحابة، ثم بعد ذلك عن علم الحديث وما فعله علماء أهل السنة والجماعة حتى تثبت أن هناك أناس كذبوا على رسول الله، لكن هؤلاء العلماء ماذا فعلوا لتنقية هذه الأحاديث من تلك الشوائب التي علقت بها. وأنت تعلم أنه في زمن الرشيد، هارون الرشيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جاءوا بأحد الوضاعين وأمر بقتله، قال: ما تفعلون بأقوال رسولكم وقد وضعت 4000 حديث؟ قال: أين تذهب من ابن معين وابن يحيى وفلان وفلان؟ إذن هؤلاء هم، هناك كذب على رسول الله، لكن هذا الكذب هل بقي ملبسا على الأمة أم أن الله عز وجل هيئ رجالا ونقوا هذه الأحاديث؟ فكان كلام عن علم الحديث ومصطلح الحديث وتاريخ عن العلمائهم وماذا فعلوا وكيف نقوا هذه الروايات. إذن في مسألة الخطب الله عز وجل ييسر لك إذا أخلصت النية وبدأت تعمل بالنيات التي ذكرتها لك. هذه إحدى الوسيلة الأولى التي تعينك على اختيار المواضيع، موضوع يفتح موضوع. الشيء الثاني، الوسيلة الثانية في اختيار المواضيع، معرفة المخالفات الشرعية بمختلف المستويات في المنطقة التي تعيش فيها. أن تترصد هذه المخالفات الشرعية ابتداء من الشرك إلى البدع إلى المخالفات، أرصد كل هذه المخالفات الموجودة. إذن هذه ستكون لك مواضيع لتغيير هذا الواقع إلى واقع إسلامي. أنت تترصد المخالفات ثم تبدأ تكتب الخطب لتغيير هذا المنكر إلى شيء إسلامي، وهذه العمل بهذه الطريقة سيفتح لك الكثير من المواضيع، والناس يحسون أنك تعلمهم شيء لأنك انتقلت به من موطن خطأ يغضب الله عز وجل إلى موطن فيه رضا الله تبارك وتعالى. أذكر من المواضيع التي تكلمنا عنها بهذا النمط، يعني خطب من هذا القبيل، مسألة تكلمنا عنها سابقا، مسألة الأعراس. في حينها تفشى في الناس مسألة استئجار المطربين، هؤلاء الذين يسمون مغنين أو فنانين ما إلى ذلك. عندما بدأ هؤلاء بدأوا أيضا والعياذ بالله يعني يدخلون أشياء في عملهم. فالبداية كان غناء رجل يغني تنتهي المسألة، ثم بعد ذلك جاءوا بمكبرات الصوت، فأصبحت المدينة تعج بأصوات الغناء يوم الخميس على الجمعة، بحيث أنت في بيتك ما تستطيع أن تسد أذنيك عن هذا المنكر يصلك أينما كنت، وأنت تمشي تسمع، وأحيانا الأصوات كانت تتداخل بسبب فرح هنا وفرح هنا وعرس هنا، فالأصوات المدينة تعج والعياذ بالله ليلة الخميس من صباح الخميس إلى ثاني يوم الجمعة. إذن هذا منكر، يجب أن تعمل على تغيير هذا المنكر. فتوكلنا على الله تبارك وتعالى وكتبنا في حينها خطبة سميناها أحزان الأفراح، وبدأنا نشيره أنت في فرح ينبغي عليك أن تحزن لأنك خالفت أمر الله هنا وخالفت أمر الله هنا وخالفت أمر الله هنا. وأذكر من ضمن المسائل التي طرحت في حينها أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما تقف بين يديه سيسألك مجموعة من الأسئلة لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يوم الخميس على الجمعة سيرفع حسابك إلى الله عز وجل وفيه قائمة كذا للمطرب الفلاني وكذا للعازف الفلاني وكذا وكذا، كيف سيكون حالك بين يدي الله؟ هذه القائمة نزل في سجلك وتحاسب عليه يوم القيامة. الأمر الآخر أنه لا تتردد في إثارة الغيرة عند هؤلاء الناس في مثل هذه المسائل، يعني لا يكفي أن تقول قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، حاول أن تحرك فيهم الغيرة في مثل هذه المسائل. فكانت المسألة طرحت في ذلك الوقت بهذه الطريقة، أن الناس في الأفراح تجد أن النساء مع الشباب مع الفتيات متشابكين بالأيدي ويرقصون، هذا الأمر منكر، الناس لا يستسيغون أن يأتي رجل شاب ويتشابك بالأيدي مع فتاة في داخل مكان العرس مقبول، الأب يرى ذلك يسكت، والابن يرى يسكت، والأخ يرى يسكت، والعم، كل هؤلاء يرون بنتهم تشابكت بالأيدي مع فلان وما يحركون ساكن. فقلنا لهم هذا الشيء، وقلنا لو أن هذا الرجل فعل هذا الفعل مع ابنتكم بمجرد أن يغادر باب الحوش لقتلتموهما اثنين، الاثنين تقتلوه. إذن كيف تستسيغ هنا شيئا لا تستسيغه على بعد أمتار عن مكان هذا المنكر؟ إذن فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. قلنا هذه الغيرة ما ماتت إلا بتزيين من الشيطان، أين غيرتك وأنت ترى ابنتك قد تشابكت بالأيدي مع أحد الشباب لا تعرف إيش هو من أخلاقياته؟ ثم كانت الإشارة إلى مسألة أقوى من ذلك، قلنا إذا كنت تستسيغ مثل هذه التصرفات على عرضك عندما يأتي هذا الشاب إلى بيتك صديقك أو صاحبك لكي يتعلل عندك في البيت، ألا تستدعي زوجتك وابنتك أن تجلس إلى جانبها كما تقبلها في الأعراس؟ لماذا لا تقبلها في الأمسيات؟ هذه المسائل، هذا الطرح بهذه الطريقة كان له شديد الأثر على الناس، لأن هذه المسائل تنبههم على أمر هم يفعلونه خارج هذا المكان لا يقبلونه، بل يقتلون الناس لأجل هذا العمل. إذن ما الذي سوغ لك أن تقبلونه ولا تقبله خارج هذا المكان؟ فتأتي بالآيات وتأتي بالأحاديث، لكن تنتبه إلى عادات الناس وتنبههم إلى ما غفلوا عنها من مسائل الغيرة ومن مسائل الرجولة ومن مسائل الشجاعة وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها الغاية منها أن تحمل هؤلاء الناس على أن يغادروا هذا الموطن الذي يغضب الله عز وجل لكي يدخلوا في موطن آخر. الله تبارك وتعالى كأنه كتب لنا القبول في هذه الخطبة. بعد ذلك ترك الناس استئجار هذه المطربين هؤلاء، وعلمت يعني بدون تتبع أن 5 من هؤلاء تحولوا إلى أصحاب مهن. أذكر كنا جالسين في سيارة مع أحد أقربائي، فجاءنا رجل استدعى هذا القريب، استدعى شاي، قال أوصى بشاي، جاء شاب لنا باستكانتين شاي، فقال جليسي، قال تعرف هذا صاحب الشاي؟ قلت لا، قال هذا أحد ضحايا أحزان الأفراح، هذا كان مطرب. فحمدت الله عز وجل أنه الناس تركوا، والرجل ما وجد يعمل بمثل هذا المنكر الآن تحول إلى رجل يكسر. قال هناك رجل آخر الآن يكسر حجر في التلال، إذا ذهبت عنها ترون. إذن كأن الله تبارك وتعالى كتب القبول في هذا الأمر، فرضيت وحمدت الله عز وجل على ذلك. إذن الطرح مع الأدلة مع الأحاديث مع الحرص على أنني أريد لك الخير، الناس يقبلون منك ذلك. أذكر كانت هناك مخالفة أخرى أيضا عمت في المجتمع في الواقع الذي كنا نعيش، وهي مسألة قراءة القرآن في الفواتح مجالس العزاء. كنا نتردد إلى هذه الأماكن ونجلس ونعزي، لكن الشيء الذي كان يحزن أنك ترى أن كتاب الله عز وجل ما يهتم به أحد، القارئ يقرأ لكن لا يسمع أحد، كل اثنين يتناجون فيما بينهم ولا هم لهم بكلام الله عز وجل، والجلساء لا ينتبهون على أن هناك كلام لله عز وجل يتلى إلا إذا قال الفاتحة، تجد رفع يديه ثم بعد ذلك مسح وجهه وانتهى وبدأ القارئ مرة أخرى ورجع إلى الحديث مرة ثانية. هذا شيء ما ممكن. كيف؟ أمر آخر، وجدنا أن القرآن تحول إلى وسيلة تنظيم للجلسات، فالرجل عندما كان يذهب إلى عزاء كان ينتظر 3 قراءات، يجلس القراءة الأولى ثم الفاتحة وقراءة ثانية فاتحة، بعد القراءة الثالثة إذا قام لا يعاتبونه بعد ذلك، أهل العزاء لا يعاتبونه، يعني ما يقال جاء 5 دقائق ومشى، لا، جلس 3 قراءات، فأصبح كأن هذا عرف أنك تجلس 3 قراءات ثم تمشي. إذن هذا دور القرآن في حياة المسلمين. وجدت شيء آخر، فأحيانا القائمين على الأمر البناية تكتظ، يعني ما في مجال بعد للناس يجلسون، فيأتي من الباب يقول للقارئ هكذا وينسح فيرفع السماعة، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين، الناس يفهمون أن هناك تضايق يبدأون بالانصراف. إذن وجدنا أن القرآن وصل إلى هذه الدرجة في حال هؤلاء الناس. الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الكتاب لهذه الغايات التي يفعلها هؤلاء الناس. فكان الأمر توكلنا على الله عز وجل، وكانت الخطبة عن القرآن والعزاء، ومن خلال الأدلة وتضافر الأدلة على أن هذه بدعة. وأكثر شيء طبعا بعد ذلك الناس الحمد لله تركوا، نادرا ما كنت تجد أحد يقرأ القرآن بعد ذلك. الذي حمل الناس على الترك كتاب الله عز وجل، لأننا ذكرنا آيتين، قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكنا نقول فيما إذا قلنا أن القرآن تقرأ فانظر تطيع من أنت، الله عز وجل يقول أنصتوا، هؤلاء يقول تكلموا، إذا قرئ القرآن فانصتوا، هؤلاء قل ألغوا فيه، فأنت تطيع من عندما يقرأ القرآن. هذه الآيات كانت أكثر شيء أثرت في الناس، بعد ذلك كثير من الناس ترك قراءة القرآن. إذن الموضوع كيف أختاره؟ أنني أنظر إلى الواقع الذي أعيشه، أشخص المخالفات الشرعية، ثم أبدأ بمعالجة هذه على شرط أنني أنهي عن هذا المنكر وأحمل على المعروف الذي مبني على الأدلة الشرعية. هذه الوسيلة الثانية لمعرفة كيف تختار المواضيع. الوسيلة الثالثة، أنت عندما تكون خطيب سيأتيك كثير من الناس يزورونك، هذا الذي يسأل وهذا الذي يريد أن يسلم وهذا صاحب حاجة وهذا صاحب مشكلة، كثيرين، وتجد بعضهم يطرح مشاكل عامة، أقول في المدينة هناك قضية كذا عند الجماعة الفلانية، الباعة الفلانيون يعملون كذا، والناس الفلانيون يعملون كذا، فمن خلال ما يطرح أمامك تستطيع أن تقف على المخالفات الشرعية الموجودة في الواقع، فتدون هذه أيضا، إما تحتفظ في ذاكرتك أو تدون في ورقة حتى تعلم أن هذه المسائل التي نقلت إليك بحاجة إلى معالجة شرعية أيضا. وكانت بعض المحاضرات وبعض الدروس من خلال ما يأتي هؤلاء الناس ويطرحونه. أظن مرة كان حديث عن بيع السيارات، طبعا هؤلاء أهل الاختصاص يعرفون خفايا الأمور. نقل لي أحدهم كان يعمل في المعارض في ذلك الوقت، كيف يغشون في المعارض، وهذه صبغة عامة كانت لأهل المعارض. قال وهو جالس في البيت يقول لزوجته أعرضي علي سعر على هذه السيارة، السيارة هي بمليونين، الزوجة تقول مليونين ونصف. ثاني يوم يذهب إلى المعرض يطلب 3 ملايين أو 1.5 مليون، فإذا خالفوه ما تسوى السيارة، قل والله بالأمس انطوني 1.5 مليون وما بعد. هذه من أين تعرفها؟ من خلال الناس الذين تلتقي به. حيلة أخرى كان يعملها بعضهم، يشتري سيارة يومين ثلاثة يغيبها عن المعرض ثم يأتي بها ويريد ربح على هذه السيارة، وإذا أراد ربح أكثر أهل المعارض يعرفون، قل أنت أمس اشتريت بهذا المبلغ، الآن خلال يومين تريد أن تربح كل هذا السعر؟ يقول والله وضعت فيه كذا 1000 دينار، وقد وضع في مجر السيارة مبلغ. فسام أش يفهم أنني صرفت في تصليح هذه السيارة كذا 1000، من حقي الآن أن أطلب هذا السعر. فهذه ما تعرف إلا من خلال الالتقاء بالناس، من خلال ما ينقلون لك من مشاكل. فإذا وقفت على هذه الأمور تبدأ تبحث ما هي الحلول الشرعية لمثل هذه المسائل، وهذه كثيرة، كثيرا ما تطرح أمامك من خلال لقائك بالآخرين أو من خلال لقاء الآخرين بك. أذكر أحدهم جاء مرة ذكرني بأمر، قال هؤلاء أهل المحلات ما يدفعون زكاة، تعرف ما يفكر أحد بدفع الزكاة، هو عمم لكن يقينا هناك من يدفع. قال لماذا لا تذكر هؤلاء الناس أن هذه عروض التجارة، وفي عروض التجارة هناك زكاة، فكانت خطبة كاملة عن الزكاة والترغيب في الزكاة وما إلى ذلك. أذكر جاء أحدهم قتل أسأل الله أن يتقبله، أهل المحلات كانوا يعانون من مشاكل البيع بالدين، فهذا يطلب وذاك ينكر وهذا يقول المبلغ كذا والآخر كذا، فقال هذه من المشاكل التي نعاني منها بكثرة في السوق وأكثر أصحاب المحلات يعانون. إذن طالما أن محدثي صادق ما ممكن أن يكذب حاشاه، إذن هذه مشكلة بحاجة إلى حل، أن تعلم الناس أمور دينه. فكان الحديث عن آية الدين في سورة البقرة، كيف ترتب أمور دينك بالأمور أو من الناحية الشرعية. فهذه الأمور كلها تعرفها من خلال لقائك بالآخرين ومن خلال لقاء الآخرين بك. هذه أيضا مصدر من مصادر المواضيع للخطب يوم الجمعة. هناك مصدر آخر، أنك عندما تجلس مع بعضهم أحدهم قد يذكر كلمة، حاول أن تنتبه، لأن هذه الكلمة قد تكون موضوع خطبة لبعض الناس أو لمجموعة من الخطب. أذكر زارني مرة أحدهم كان قاعد بعد ذلك، فكان يكثر من ذكر الذين يدعون من دون الله والذين ينادون من دون الله، فكان يكثر من كلمة من دون الله من دون الله. كأنني انتبهت لهذه الكلمة لأول مرة فترسخت. بعد أن خرج الرجل مباشرة قمت إلى الفهرس وفتحت، إيش دون الله هذا؟ وإذا أجد آيات عجيبة، يا أيها إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون، فكانت كمية كبيرة، مجموعة كبيرة، 14 خطبة فقط عن هذه، إن الذين تدعون من دون الله. إذن تلاحظ أنها بهذه الطريقة المواضيع تنفتح أمامك. إذن لا تصيبك الحيرة، ماذا سأكتب وماذا سأفعل؟ لا، خذ هذه الأمور التي ذكرتها لك واجعلها نصب عينيك، ستجد أن الله تبارك وتعالى ييسر لك كتابة الخطب. المسألة في العقيدة وما شابه ذلك، ثم الخطبة الثانية تطرح فيها مسألة من مسائل شلون يكون الربط بين الخطبة، أنه يتصلوا بالموضوع الثاني خصها بالدعاء على هذا الموضوع، أو تكون ترغيب يبدأ بالترغيب بعدين الترهيب في هذا الموضوع. إن شاء الله تعالى في عندما نتكلم عن الخطبة كيف تكتب نتعلم كيف تجزئ الموضوع إن شاء الله تعالى. الآن أرى كثير من بعض الخطباء، ليس كثيرون، كأنه يجعل الخطبة الثانية فقط للدعاء. لماذا لا تستغل الوقت؟ أو بعضهم كان يتكلم في موضوع لكن الخطبة الثانية يطرح مسألة فقهية. يوجد هذا النمط من الخطباء، لكن عندما نأتي إن شاء الله تعالى نبين كيف تكون الخطبة إن شاء الله تعالى. حقيقة فاتني أمر، مصدر آخر من مصادر مواضيع الخطب تذكرت الآن، المناسبات سواء كانت شرعية أو غير شرعية. في ضمن اختيار الموضوع، مصدر من مصادر اختيار الموضوع، جزاك الله خير، مسألة المناسبات. الآن الحمد لله الأجواء مفتوحة للجميع، لله الفضل والمنة، لكن إذا كلفت بأمر الخطابة عليك أن تعلم ما هي المناسبات في هذا الشهر، وما هي المناسبات المخالفة للشرع، وما هي المناسبات الموافقة للشرع. فإن كانت موافقة عليك أن تعمل محاضرة عن هذه المناسبة وترغب الناس في إتيان هذا الفعل، وإن كانت مناسبة مخالفة للشرع عليك أن تعمل محاضرة تمنع الناس أو تحذرهم من إتيان مثل هذا الفعل. على سبيل المثال، نحن الآن مقبلون على أمر بداية السنة الهجرية، 1 محرم، ستكون هناك بعض الناس يريدون أن يحتفلوا بمناسبة السنة الجديدة، السنة الهجرية الجديدة، ولا تنسى هناك أيضا احتفالية بالسنة الميلادية، لا هذه شرعية ولا هذه شرعية. إذن إذا كنت خطيب وأنت تعلم الأيام القادمة ماذا سيحصل، معناته قبل المناسبة، قبل المناسبة بفترة تحذر درس أو محاضرة تبين شرعية هذا العمل وعدم شرعية هذا العمل. فهذه أيضا من المصادر التي تعينك على اختيار المواضيع. ستأتيك في محرم هناك عاشوراء، ضروري أن تعلم هؤلاء الناس إيش علاقة الرافضة بعاشوراء، ولماذا نصوم 9 والعاشوراء، وهل هذا الصوم له علاقة بالحسين أم لا رضي الله عنه وأرضاه. الناس الآن قد يجهلون هذا الأمر، أنت ما تتعب أو ما تعاني كثير إذا حضرت الأمور الشرعية والتأصيلات الشرعية لهذه المناسبة وعلاقة مقتل الحسين بعاشوراء وعلاقة صومنا بعاشوراء. هذا مسائل مهمة. كذلك ممكن عن عمل الرافضة وما يفعلونه، ممكن أن أعلم لهؤلاء الناس، أبين لهم أن هذا الذي يفعلونه ليس من الدين في شيء، سواء من ناحية المراسيم التي يقومون بها أو من ناحية اللطم أو من ناحية الضرب على الرؤوس أو الضرب بالزناجير، هذه كلها ممكن أن أعلم الناس أن هذا ليس من ديننا في شيء. إذن المصدر الآخر من مصادر المواضيع هي المناسبات. أوصيك أن لا تتحرك في الوقت الضايع، يعني 1 محرم على سبيل المثال غدا، أنت اليوم تتكلم، لا، حاول أن تسبق، لأنك إذا سبقت النفوس، الناس يتناقلون هذا الكلام فالكلام يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس يعلمون أن هذا عمل غير صحيح. طبعا هذه الإشكالية هناك مثل أقرب للذي ذكرته وهو أن تذكر الناس في وقت غير مناسب. هذه الإشكالية دائما كانت تحصل في المقابر، عندما كانوا يذهبون لدفن ميت يختلفون، دائما الاختلاف موجود، هل نلحد نعمل لحد أم شق؟ وتجد أولياء المقتول قد انقسموا قسمين، هذا يقول لحد وهذا يقول شق، وبعد ذلك يتفقون على أمر، وغالبا كانوا يعملون شق علما أن اللحد أفضل. فتجد الخطيب في ذلك الوقت يريد أن يعلم الناس أمور، هؤلاء انقسموا إلى قسمين، كيف يرضى بك هؤلاء؟ إن أرضيت هؤلاء هؤلاء ما يرضون، وإذا أرضيت هؤلاء هؤلاء ما يرضون. إذن الوقت ليس وقت تعليم الآن، والناس دائما يدفنون موتاهم، إذن لماذا لا تعلم الناس قبل هذه الفترة؟ عمل محاضرة أنه هذا يجوز وهذا يجوز وهذا أفضل، أو هذه بدعة وهذه جائزة، حتى الناس يتعلمون. ليس على المقبرة تلقي محاضرة حتى تبين، لأنك ستؤجج الناس بعضهم على بعض، بل ستكون أنت مع أحد الطرفين شئت أم أبيت. فدائما تحاول أن لا تعمل في الأوقات الحرجة. هناك مسألة أخرى فاتتني أيضا أذكرك بها، وهي مسألة الحذر من بعض المواضيع. على سبيل المثال، إذا حصلت حالة اشتهرت في المنطقة التي تتواجد فيها، على سبيل المثال كالزنا والعياذ بالله، يعني عرفت امرأة أنها زنت أو فضح أمرها أو ما إلى ذلك، ليس من الحكمة أنه في الجمعة تتكلم عن الزنا، لأنك ستستهدف أهل هؤلاء الناس وهم ليس لهم علاقة بالموضوع، بل يعلمون أن هذا الكلام كله موجه إليه، وأنت في غنى أن تنال من أناس لا وزر عليهم من عمل قامت به امرأة. فمن الحكمة أن لا تتحدث عن مثل هذه المسائل في مثل تلك الأجواء، والناس الذين حقيقة ما رأوا مثل هذه المسائل خاصة الذين كانوا يخطبون في القرى كانوا يطردون. يعني إذا كان هؤلاء الناس متنفذين وتكلم بكلام يمسهم أو يفضحهم كانوا يقولون الجمعة القادمة لا تأتي، وكانوا يطردونهم الناس هكذا. فتنتبه لهذا الأمر، لا تثر مثل هذه المواضع بعد الحدث مباشرة، ممكن بعد ذلك بفترة طويلة أو في الجلسات الخاصة أبين، لكن لا تشهر هؤلاء الناس، احذر من هذه المسألة. واحذر كذلك من أن تحفظ خطبا للآخرين، تسمع من فلان وتحفظ ثم تنسب لنفسك، لا، هذه لا يبارك الله عز وجل في مثل هذا العمل، لأن العلماء يقولون من بركة العلم نسبته إلى صاحبه، عندما أنقل كلمة قاله أحد العلماء أنسب هذه الكلمة إلى صاحبي يبارك الله عز وجل في عمل، أما أن أخذ من الآخرين ثم أنا ألقي هذه على أنها من عندياتي، لا، هذا لا يبارك مثل هذا العمل، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. نعم. إذا سمع واحد يعني سمع الكلام يعني وأثر فينا سؤال أن ينقل هذا الكلام بدون ما يسمعه يعني في العالم أو محاضرة أو كتذكرة، يعني أخذ من هذا شطر من هذا الموضوع ثم راد ينقل الناس. إذا أخذت معلومة أو فكرة أو عبارة عن رجل أنسبه، إذا كان الرجل يستحق الذكر على المنبر، لأن أنا أكد في المحاضرة الماضية أن بعض الأسماء ما نذكرهم على المنابر، لأن هذه تزكية من قبلك في نظر هؤلاء الناس. فإن كان الرجل الذي أخذت منه لا ضير من ذكر اسمي على المنبر لا أذكره، قل ومما قاله فلان ابن فلان عبارات، أو أنقل كلامه بالمعنى. فإياك أن تنسب إلى نفسك كلاما لغيرك، تعود على أن تنسب الكلام إلى أهل، وهذا قول العلماء، قالوا من بركة العلم نسبته إلى صاحبه، الله عز وجل يبارك بمثل هذا العمل. نعم. لأن قد يكون طبعا التأثير أين يكون إذا لم تذكر اسم العالم الذي أخذت منه حتى ولو فكر؟ إذا لم تنسب قد يكون في الجالسين من سمع المحاضرة مثل ما سمعت أنت، فيقينا يجزم أنك تنسب إلى نفسك ما ليس لك. وقد يدخل هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوري. فالأولى أنني أنسب، أقول وقال. لكن أحيانا هناك أناس أخذت منهم شيء لكن لا يستحقون أن تذكر أسامي، فكنا نقول بصريح العبارة: وسمعت كلاما من رجل لا يستحق أن أذكره، لكن لا أنسب لنفسي، حتى ولو كان هو لا يستحق أن يذكر، لكن أنوه على أن هذا الكلام له. هناك مسألة أخرى أحذرك منها أيضا: الانتصار للنفس على الاحذر هذا الأمر، لأن الانتصار للنفس على المنبر يخالف النيات التي قلناها سابقا، أنها عبادة تريد أن تعلم الناس أمور ديني وتريد أن تغير الواقع وما إلى ذلك. أما إذا قيل عنك كلام وفلان قال عنك وفلان، ثم أعددت خطوة عصماء في الرد على هؤلاء، إذن أنت حولت المنبر على مكان للتراشق بينك وبين آخرين. زين هذا المسلم أش يستفيد من هذا الكلام؟ ولهذا لله الفضل والمنة، أنا ما ذكرت أحد على المنبر إلا مرة واحدة طوال سنتين، ما كنت أذكر أحد، علما أنني كان ينقل لي ما يقول فلان ويقول فلان، كان خطباء مناوئين موجودين رافضة وأهل تصوف، فأحيانا كان يأتي بعض الشباب يقول: سمعت ما قال فلان فيكم؟ أقول لا، أقول أنا جبت لك الشريط إذا تحب تسمع، ما أقبل أستلم الشريط أساسا، أعتذر، لأنني أعلم إذا أخذت الشريط سأسمع، وإذا سمعت بشر قد يكون في نفسي شيء وأرد عليه على المنبر، وأنا ليست من منهاجي أن أحول المنبر على الدفاع عن نفسي، فما سمعت على أحد قدح في أو قال في كلاما، ما كنت أقبل أن يذكر هذا أمامي حتى لا أحول المنبر على مكان للتراشق. فما ذكرت ولله الفضل والمنة كما قلت لك أحدا إلا اثنين. هؤلاء كانوا صوفية وكانوا آذون كثير في ذلك الوقت، لأن البعثيون عندما كانوا يعني يتتبعون في بعض المسائل كنا نقول هؤلاء رافضة وبيننا وبينهم إشكالات ويكتبون علينا التقارير. فجاءنا مرة قال: لا، هذه المرة ليست رافضة، هذه فلان وفلان هم الذين قالوا هذا الكلام عنكم، وإذا بهم صوفية نعرفهم. وكانوا يشنعون علينا دائما أننا لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا لا نقبل بالصلوات بعد الأذان، فكانوا يعممونها أنهم لا يصلون على النبي. فحقيقة استفحل هذا الأمر، فرأيت من الدين، ليس انتصارا للنفس، من الدين أن أبين عوار هؤلاء، وكانوا اثنين منهم معروفين، فقلنا فيهم في ذلك الوقت أن هناك أناس يتطاولون بالألسن ويتهمون المسلمين بأنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون الصلاة عليه. أذكر العبارة التي قيلت في حينها: إذا كانت السنة عند المسلمين الاغتسال يوم الجمعة فإن هكذا الأمر: إذا ساقتك رجلاك إلى إحدى هذه المساجد مما يخطب به بعض الناس، فاعلم أن السنة إذا كانت عند المسلمين الاغتسال يوم الجمعة فإن السنة عند هؤلاء بالإضافة إلى الاغتسال حلق اللحية قبل أن يتوجه إلى المسجد، ولكي تتيقن من صدق مقولتي فاذهب إليه وانظر إلى وجهه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سترى آثار الاتباع على وجهه. بعد ذلك ما تكلمنا فيهم بشيء، أحدهم التحى فكانوا يقولون: أنت لست لله، أنت مجرد قيل فيك التحيت. أما الآخر لا، بقي معاند، ما التحى للأخير. تتهمنا برسول الله وأنت على المنبر حليق الوجه، ما تخجل؟ لكن المشكلة أين؟ المشكلة أن المسلم يحتاج إلى من ينبهه، فيجب أن تنتبه، أنت الذي تقول ما يحبون ولا يتبعون، أين أنت من الاتباع؟ هذه علامة ظاهرة على وجهك. فما قلنا فيهم إلا ما كان ظاهرا فيهم. فأوصيك ألا تنتصب لنفسك، أو لا تنال من أناس قد قالوا فيك كلاما في يوم من الأيام، تجاوز هؤلاء. طبعا هذه الله تبارك وتعالى يعلم أنه ليس من أخلاقنا، لكن أحدهم مرة نصحني بذلك ولا أذكره، ما يستحق نذكر اسمه، نصحني بهذا في بداية الأمر، قال لا تلتفت إلى الناس الذين يتكلمون عنك أو عليك، لأنك إذا التفت إلى هؤلاء ستراوح في مكانك. رجل قال لي هذه الوصية في بداية عملي. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. اسمح لي، هي طبعا ما من الدرس، لكن تعلمنا منك دائما من كنتك، خاصة في دروس التلاوة تقول علمني شيخي فلان، وتذكر طريقة مثلا القاء. اي نعم صحيح. يعني في هذه المحاضرة يعني متعلمنا كيف القاء الخطبة وكذا، أراك يعني تجعل المحاضرة شطرين، لا أدري يعني هل تبين لنا أن ما دام الكلام في خطبة فالخطبة هي يعني خطبتين، يعني خطبة أولى خطبة ثانية، فتجعل المحاضرة أو أنك يعني جعلتها استراحة لنا يعني. لا لا، أنا أحب أن أنقل عليك يعني كل شيء يا شيخ. الله يجزي خير الجزاء ويبارك فيك. لا، إذا دمجنا معناته راح يكون موضوعين في موضوع واحد، وهذا ليس بصحيح، لأن النية شيء واختيار المواضيع شيء آخر، فيجب أن تصل بينهما. الشيء الآخر أنك إذا سمعت الموضوع الأول تحتاج أنه تستريح حتى تهيئ نفسك لسماع لموضوع جديد. هذا وإلا. وشيء الثالث أننا إذا دمجنا المحاضرتين الوقت يطول، وعندما نتكلم عن وقت الخطبة إن شاء الله عليك أن لا تتجاوز 45 دقيقة، لأن التجارب العلمية أثبتت أن الإنسان لديه القدرة على تلقي المعلومات لمدة 45 دقيقة، بعدها ما تستوعب. ولهذا تجد جميع مدارس العالم الدروس من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة. ليش؟ لأن هذه قدرة الإنسان على التلقي، بعدها ما تستوعب، وأول الكلام ينسي آخره، أو آخر الكلام ينسي أوله. نعم، من هذا الباب إن شاء الله. والله الله يجزيك. هؤلاء يعني نوبتك على ما قد رزقك الله به. الله يجزيك. والله أنا حتى أحيانا الله يعني أذكر الله دائما أخشى نصيبك بحسد يعني. الله يجزيكم خير الجزاء. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير الجزاء. هذا من فضل.